كيف أحبب نفسي إلى قيام الليل خاصة أني أجد ثقلا في قيامي للصلاة؟ دلونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، سألت عن أمر عظيم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطرد للجسد ومطرد للداء من الجسد وقربة لربكم. فقيام الليل شرف المسلم، فكيف يحبب نفسه إلى قيام الليل؟ أنصحك ألا تنام حتى تصلي ركعتين وتوتر بركعة، ذق طعمها، لو ذق طعمها لأحببتها. صر ركعتين، اقرأ بما تحفظ، اقرأ بصفحة في الركعة الأولى مثلا ونصف صفحة في الركعة الثانية مثلا، ورتل وجود وارفع صوتك أو توسط في صوتك، ستجد طعم رائع جدا لقيام الليل، خصوصا في الظلمة.